بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا في الدرس الماضي بدأنا في بيان مسالك العلة، وأخذنا أن مسالك العلة إما الإجماع وإما الإيماء والتنبيه وإما النص، وبينا كل منها بما يليق به. الآن المسلك الرابع، وهو من أدق المسالك، والأصوليون يطلقون عليه قياسا المناسب، أو يسمونه بقياس الإخالة أو قياس المصلحة، قياس الاستدلال، يعني هو قريب جدا، أو ما يسمى بالمصالح المرسلة هي تدور حول فلكه. المسلك الرابع المناسبة، قال هو بالاجتهاد، فالمناسبة هي عملية اجتهادية استنباطية، ويعبر عنها بالإخالة، قياس الإخالة، ويعبر عنه كذلك بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد، وهذا نجده أكثر ما يكون في قياس المرسل، مصالح المرسل، يعني قياس المناسب المرسل. ويسمى استخراجها تخريج المناط كما مر معنا سابقا، وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه. فالمناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة، كالغنى لعدة وجوب الزكاة ما تضمن تحصيل مصلحة، جلب مصلحة، أو تضمن درء مفسدة كالإسكار علة لتحريم الخمر. فالمناسبة هي عملية اجتهادية بها يستنبط المجتهد مناط المصلحة في الحكم أو مناط المفسدة في الحكم، وقد تكون هي العلة. نعم، ويطلق عليه بالإخالة. المناسبة هذه تنقسم عند الأصوليين إلى أقسام تتفاوت قوة وضعفا لكل تعريف وبيان. فينقسم الوصف المناسب إلى أربعة أقسام: مؤثر، ملائم، مرسل، غريب. فقال ينقسم الوصف المناسب إلى أربعة أقسام: المؤثر والملاتب والمرسل والغريب. الآن النوع الأول وهو الأقوى، نحن مر معنا في شروط الفرع، قلنا أنه يشترط في الفرع أن تكون العلة فيه، إما أن تكون العلة فيه عين العلة في الأصل أو من جنسها، إما أن تكون عينها أو من جنسها. وقلنا كذلك من الشرط الثاني في الفرع أن يكون الحكم في الفرع عين الحكم في الأصل أو من جنسه. نعم الله، نعم. هذا مهم الآن خاصة في قياس المناسب الملائم، هذا دقيق، لكن المؤثر أكثر وضوحا وهو أقوى، الذي قد يعني هو مشابه لقضية يعني قياس العلة التي تكون فيه العلة الموجبة للحكم. فقال المناسب المؤثر، المناسب المؤثر، قال هو الوصف الذي اعتبره الشارع، هو الوصف الذي اعتبره الشارع فرتب الحكم على وفقه، رتب الحكم على وفقه، وثبت بالنص أو بالإجماع اعتباره بعينه علة لعين الحكم. يعني ثبت بالإجماع أو بالنص اعتباره بعينه علة لعين الحكم. مثال ذلك تعليل الحدث بمس المحدث ذكره، عندنا حكم وهو مس الذكر، حكمه أنه ناقض للوضوء. فكولا ما علته نقض الوضوء بمس الذكر؟ مس الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فقياس المناسبة المؤثر هو الوصف الذي اعتبره الشارع فرتب الحكم على وفقه، وثبت بالإجماع أو بالنص اعتباره بعينه علة لعين الحكم. اعتباره هو بعينه علة لعين الحكم، يعني أن مس الذكر الذي به نقول أنه ناقض، مس الذكر نفسه عينه هو العلة، اعتباره بعينه هو علة لعين الحكم. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا قياس المناسبة المؤثر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقال ومثله إيجاب اعتزال النساء في المحيض لعلة الأذى، نصا بقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم، علة اعتزال النساء في المحيض أنه أذى، لأن أنه منصوص عليه بعينه. فهنا العلة هي يعني بعينها عين الحكم لألبي هو الأذى. واضح؟ اعتباره بعينه علة لعين الحكم. نعم، وهذا ثبت بالنص. نعم. ومثله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني يجلد 100 جلد إذا كان غير محصن. طيب ما علة جلده 100 جلد؟ أجل اعتباره بعينه علة لعين الحكم. لا، هذا هو الوصف المناسب المؤثر. لا، وهو أعلى الأنواع جميعا. فإن عين الزنا معتبر في عين الحكم وهو كثير، وهذا النوع أعلى الأنواع. نعم، واضح إن شاء الله تعالى قياس المناسبة المؤثر. الآن الملائم دقيق، دقيق وشائك نوعا. نعم. المناسب ثانيا، المناسب الملائم هو الوصف الذي رتب الشارع حكما على وفقه، هو الوصف الذي رتب الشارع حكما على وفقه، لكن يخالف المؤثر أنه لم يثبت بالنص أو بالإجماع اعتباره بعينه علة لعين الحكم. لا، ليس كالمؤثر. نعم، ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم المرتب على وفقه. لا، هنا المناسب الملائم هو الوصف الذي اعتبره الشارع، هو الوصف الذي رتب الشارع عليه، هو الوصف الذي رتب الشارع حكما على وفقه، ولم يثبت بالنص والإجماع اعتباره بعينه علة لعين الحكم. هذا واضح، لكن ثبت بالنص والإجماع اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم. طيب، المرتب على وفقه. طيب كيف يكون ذلك؟ بالمثال. مثاله التعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية للأب. هذا مر معنا مشابهة الفرع للأصل في جنسه لا في عينه، في هذا المثال في جنسه. نعم، نحن قلنا ثبت بالنص أو الإجماع اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم المرتب على وفقه. فقد ثبت بالنص ثبوت ولاية الأب في تزويج بنته البكر الصغيرة. هذا الحكم مستقل، هذا قياس مناسب ومؤثر. ثبت بالنص أن عين العلة هي عين الحكم في هذا الحكم الفقهي هو الأصل. فعندنا هنا النكاح هو الأصل، حكمه الولاية، نكاح الصغيرة هو الحكم، هو الأصل حكم الأصل وجوب الولاية في نكاح الصغيرة، هذا الأصل في مال وجوب النكاح وجوب الولاية في مال الصغيرة، هذا حكم أصل، هذا ثبتت العلة بعينها إجماعا أو نصا على أنها عين الحكم. طيب نحن الآن ليست هذه المسألة التي نحن بصددها، التي من جنسها، التي من جنسها، ولذلك اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم. نعم. مثال التعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية للأب، هذا التنصيص بالإجماع على ذلك. نعم. فقد ثبت بالنص ثبوت ولاية الأب في تزويج بنته البكر الصغيرة، ولم يدل نص أو إجماع على أن العلة في هذه الولاية البكارة أو الصغر، لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مالها. المال، فهنا اعتبار يعني أن تكون العلة بعينها، يعني أن يكون هنا الوصف بعينه هو علة للحكم في هذا الأصل. طيب الفرق، وهو نكاح الصغيرة، نكاح الصغير هنا اعتبار الجنس، يعني حتى تفهمون ذلك. عندنا هنا الأصل وحكم الأصل هنا الحكم هو نكاح مال الصغيرة، الحكم هو وجوب الولاية على مال الصغير. هنا ثبت بالإجماع أن العلة هي الصغار، واضح؟ عندنا الفرع وحكم الفرع، فرع النكاح الصغير، هنا المسألة كما قال عندنا، ولكن ثبت بالنص والإجماع اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم المرتب على وفقه. هنا عندنا ثبت بالإجماع أن الصغر علة لعين الحكم في قضية الولاية على مال الصغير، لكن نلاحظ هنا أن بين نكاح الصغيرة ومال الصغيرة أنهما مشتركان في الجنس، في جنس الحكم، وهو الولاية، وهو الولاية. لكن ثبت بالنص والإجماع اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم المرتب على وفقه، فثبت بالإجماع هنا اعتبار الصغر علة للولاية على مالها، وهذه الولاية وولاية التزويج من جنس واحد. فهنا عندنا ولاية على مال الصغير، وهنا وجوب الولاية على نكاح الصغير، على نكاح الصغير. ونلاحظ هنا أن الجامع هو بينهما أن الولاية هي جنس، فهنا العلة في وجوب الولاية على نكاح الصغيرة هي الصغر، لكن ليس للتوصيف والإجماع على أن العلة أن الوصف في الحكم هو عين العلة في عين الحكم، لا، وإنما الوصف في الحكم هو علة في جنس الحكم، هو العلة في جنسها لا في عينها. نعم. طيب، لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مالها، وهذه الولاية وولاية التزويج من جنس واحد، يعني الولاية من جنس واحد، ولذلك يحمل الفرع على الأصل في من حيث جنسه لا من حيث عينه. فهنا الوصف الذي رتب الشارع حكما على وصفه لم يثبت بالنص والإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم، لكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم، اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم، وهو هذا الجنس الجمع هو الولاية، الولاية على مال الصغيرة لصغرها. فكذلك لما اشترك في جنس الجنس وهو الولاية اعتبر وجوب الولاية على نكاح الصغير. نعم، وهذا قياس مناسب ملائم، هناك ملاحظ في الجنس وهي الولاية. نعم. أو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، هذا نوع آخر. أو اعتباره، فهذا قياس مناسب ملائم، لكن اعتبار جنس الوصف في عين الحكم. مثاله التعليل بعذر الحرج في حمل صلاة الحضر بعذر المطر على صلاة السفر في رخصة الجمع بين الصلاتين، فإن الشارع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع، وثبت بالإجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع. نعم، حسنا الصبر. في الأول اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم، اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم. هنا الثاني اعتبار جنس الوصف في عين الحكم. يعني دائما عندنا أصل وفرع، حكم الأصل وحكم الفرع. ما هو الأصل هنا؟ صلاة السفر. الأصل صلاة السفر، حكمها الجمع بين الصلاتين. طيب، والمطر، وهذا في الفروع، يعني المطر يعني يجوز الجمع بين الصلاتين لكن بين المغرب والعشاء، هذا فقهيا معلم، لكن نتكلم في قضية الحمل، حمل صلاة الحضر بعذر المطر على صلاة السفر في رخصة الجمع بين الصلاتين، فإن الشارع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع، وثبت بالإجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع. يعني هنا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، لأننا هنا عندنا الوصف إما عينه وإما جنسه، هنا جنس الوصف ما هو؟ اعتبار ماذا؟ اعتبار الحرج، عندنا حرج، هذا جنس الوصف، ليس وصفا لصلاة السفر وإنما جنس وصف، جنس وصف. فهنا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، ولذلك عندنا الأصل هو صلاة السفر، الفرع صلاة المطر، الحكم حكم الشيء. حكم الأصل رخصة الجمع بين الصلاة الجمع، نعم. عندنا الفرع ولا يظن حكم الفرع هنا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم اعتبار جنس الوصف في عين الحكم فإذا نظرنا في قضية السفر في جنس الوصف فيها لماذا تجمع لرقي رفع فهنا اعتبرنا جنس الوصف في عين الحكم في الحيطه به لانه في صلاه المطر جنس الوصف المتحقق في الاصل جامع بينه وبين الفرق ولذلك قمنا بالجمع بصلاه المطر لرفع الحرج وفق هي مسألة أخرى في القضية فقط المغرب والعشاء بشروط نعم الجمع الصلاة هذا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم ليس عين الوصف لأنه مر معنا أن العلة في القصر في الصلاة هي السفر لأنها منضبط نعم هذه مسألة أخرى الجمع ليس القصر هذا في الجمع لرفع الحرج ليس القصد القصد علته السفر وهذا ما رضعنا في شروط العلة أن تكون شماذا منضبطة والمشقة ليست منضبطة هذا في القصد ليس في الجمع فاعتبار جنس الوصف في عين الحكم الأول هو اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم نعم واضح هذا ان شاء الله تعالى من لم يفهمها عنده هذا اشكال واضحه طيب يعني هو اعتبار جنس الوصف عله في عين الحكم طيب ولذلك قال التعليل بعذر الحرج نحن لماذا علمنا اخيرا لكن هذه العلة التي بها أجزنا الجمعة في صلاة المطر هي جنس الوصف ليست عين الوصف في الأصل حرج السفر حرج جنس السفر الفصل حرج جنس السفر الحرج هو جنس كل غير معزول والسفر هو الفصل فالفصل بين الناس فصل كذا فصل مخرجي وشكون فصل ذلك منطقيا تتكلم انت في نحن في صناعة حد رفع الحرج مضاف اليه سمعت والفصل لا يكون مضافا اليه يكون مخبرا عنه مخبرا به نعم اعتبار جنس الوصف يعني الحكم في عين الحكم الفرع في عين حكم الفرع اي نعم الذي اثبتنا كما فعلت من السهم رفع الحرجي وجاءوا الى حكم الفرع نعم اعتبار جنس الوصف في عين الحكم الآن ثالثا ما زلنا في الملائم اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم فالأول اعتبار عين الوصف علة لحكم من جنس الحكم الثاني اعتبار جنس الوصف في عين الحكم الثالث اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم هنا العينية خرجت نهائيا جنس بجنس في الوصف وفي الحكم مثاله إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد مثاله إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد نعم لجامع القتل العمد العدوان فإنه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدث. وثبت بالإجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو جنس قصاص النفس. يعني المثال أول الذي ذكره لا علاقة له بقضية اعتبار جنس الوصف جنس الحق، لأن هنا هذا الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد، يعني هذا قياس قياس دلالة في جنس الحكم، في جنس الحكم. يعني المثال اللائق بهذا القسم هو الذي ذكره بعد قليل، وهو إلحاق الجنايات في الأطراف ملحقة في الجناية في النفس. وهنا عندنا أن يكون أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحق. ما هو الجنس؟ التعدي على الأطراف، يعني قطع يد، قطع أنف، قطع أذن، قطع عين، أو التعدي على النفس. هذه جناية وهذه جناية، واضح؟ فعندنا الأصل ما هو؟ وثبت بالإجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص، لأنه القتل العمد العدوان هو العين، هو عين الحكم، عين الوصف. الجناية هي جنس الوصف، فالقتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان هو عين الوصف. الجناية هي جنس الوصف، فهمنا هذا؟ لذلك الحاق القتل بالمثقل بالمحدد، الحاق يعني بالعينية لا بالجنسية. لاحظوا هذا، لماذا؟ لأنه الجامع هو القتل العمد العدوان في عينه، في عين الحق، فهو يسمى بقياس الدلالة. أما الآن المثال الذي نحن نريده عندنا، كما قال اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو جنس قصاص النفس، الاشتمال على قصاص النفس وغيرها كالأطراف وغيرها من السمع والبصر. فعندنا القصاص النفس والقصاص في الأطراف. طيب ما الجامع بينهما؟ الجناية. طيب هذا الوصف هل هو أن اعتبار عين الوصف في عين الحكم، أو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، أو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم؟ لا، هو اعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو الجناية كذلك في قضية الأطراف. فبهذا يكون كذلك القصاص في الأطراف، العين بالعين. هناك من قال هنا يعني هذا على اعتبار عدم النص في القصاص في الأطراف، لأن قوله تعالى العين بالعين والسن بالسن إلى آخره شرع من قبل، فإما شرع من قبل ما شرع من الناس لا. فعند الملكية هذا لا يعتبر. لماذا؟ لأن القصاص في الأطراف منصوص عليه، لأن هذا فلم يحتاج إلى قياس. الشافعية شرع من قبل ليس شرعا له، فهمنا هذا؟ ولذلك هي عملية قياسية بجمع الجناية التي هي جنس الوصف في جنس الحكم. جنس الوصف في أي شيء؟ في الأصل الذي هو اقتصاص في النفس. جنسها ما، لأنه نحن عينها ما هو؟ عين وصفها ما هو؟ القتل العمد العدوان. جنس الوصف فيها ما هو؟ الجناية. الآن الأطراف حكمها القصاص فيها. طيب ما الجامع بينهما وبينها وبين الأصل الذي هو النفس والقصاص في النفس؟ الجناية التي هي كذلك جنس في الحكم، اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. دقيق، وهذا بسيط وسهل ومبسط، فإن هذا ليس هناك أقل مستوى منها الكلام، ولو أردت ليس دقيقا، ليس دقيقا ليس تحقيقا. وكل إمام من أئمة أصول الفقه المعتبرين له طريقة في التعامل مع القياس الذي هو يعني كما أخبر معكم في كلام الإمام الجواني أنه يعني الساحة التي يلتقي فيها الرجل. ولذلك القياس ليس من شأن يعني المبتدئين وحتى المنتهين في الأهواء، شأن المجتهدين. نعم، وهو دقيق جدا. نعم، فما يعني فليس هناك دون هذا المصدر في هذا الباب من أبواب مسالك العلة وما تسمعونه الآن من مصطلح. نعم، وثبت بذلك عليكم بتصديق هذه المبادئ الأولية إن أردتم أن تواصلوا رحلتكم في أصول الفقه الذي هو العمود الفقري لدين الله تبارك وتعالى، أي شرعه المقصود. وثبت بالإجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو جنس قصاص النفس باشتمال على قصاص النفس وغيرها كالأطراف وغيرها من السمع والبصر واللسان، وهذا متفق عليه بين القياسين بين القياسيين. ثالثا المناسب المرسل، مناسب المناسب المرسل، وهو يعني المصالح المرسلة فتأتي معنا. نعم، والذي لم يعتبره الشارع فلم يرتب حكما على وفقه بخلاف المؤثر والمناسب اعتبره الشارع. لكن هنا عندنا هنا إشكال لم يدل دليل على إلغائه، فلذلك اختلف فيه في اعتباره. نعم، والذي لم يعتبره الشارع فلم يرتب حكما على وسطه ولم يدل دليل على إلغائه فهو مناسب يحقق المصلحة. هو مناسب يحقق المصلحة لكنه مرسل، ما معنى مرسل؟ مطلق، يعني ليس مقيد، بمعنى أنه لم يدل دليل على أعماله أو على إلغائه، ولذلك هو مختلف فيه، مختلف فيه. نعم، وله شروط ستأتي معنا إن شاء الله. لكنه مرسل أي مطلق لم يقيد بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء، وهو ما يعرف بالمصلحة المرسلة، وهي محل خلاف وسيأتي ذكرها آخر الكتاب إن شاء الله. نعم، المناسب الغريب، المناسب الغريب والذي لم يظهر تأثيره، يعني هو مصطلح المناسب الغريب غير معتبر، يعني نستطيع أن نقول أنه ساقط. تعريفه هو الذي لم يذهب تأثيره ولا ملائمته لجنس التصرف الشرعي عنه. والذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع عنه، وهذا مردود باتفاق. نعم، مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صائم: يجب عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتفاق، هذا قصة يعني من علماء الأندلس. نعم، يعني جامع هذا الملك في نهار رمضان، الأصل أن يبدأ إن كان يعني قادرا على اعتاق رقبة أن يعتق رقبة، فعلل عدم حكمه عليه بهذا، يعني أنه هذا حكم شرعي أولي ثم إن ينتقد ثم ينتقد على الترتيب، علل أنه يعني بذلك يتساهل ويتجاسر على المعصية لأنه قادر على عتق الرقبة. هذا يعني عند بعض ذلك مختلف فيه، يعني هو هذا الذي فعله يعتبر عند البعض كهذا المالكي لأن صانع هذا هو من علماء المالكية يراها مصلحة مرسل، غيرهم يراها يعني مصلحة ملغاة غير معتبرة لأنها مصادمة للنص التشريعي. نعم، فلذلك خلاف. فهنا جعل على نمط الشافعية جعل هذا الأمر مناسب غريب، أي أنه يعني ساقط غير معتبر ليس ملائما لجنس تصرفات الشخص من عنه. نعم، فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك، واستحقر اعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في زجره. هذه المصلحة التي رآها مبالغة في زجره حتى ينزج. نعم، هناك من لا يرى ذلك معتبرا لأنه مصادم للنص. نعم، فهو مناسب غريب. هناك من يرى أنه مناسب مرسل، مناسب مرسل. نعم، فهذا وإن كان مناسبا غير أنه لم يشهد له شاهد من الشرع بلا اعتبار مع ثبوت الغاية بنص الكتاب، بل الشارع ألغاه بإيجاب إعتاق رقبة ابتداء من غير تفريق بين ملك وغيره. وهذا رأي، هذه وجهة نظر ورأي. هناك من يرى غير ذلك أن له اعتبار وله وجهة نظر وفيه مصلحة واعتبار. لا، فهو مناسب مرسل دل دليل على اعتباره لم يدل دليل على الغاية. نعم، وهو تحقيق المصلحة. ومثل قولنا المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث، يعني هذه مسألة في طلاق المريض، والمقصود بالمريض في فقه يعني في على فراش الموت، هل يعتبر طلاقه أم لا؟ لأنه إذا طلقها لا ترث. فهل أن طلاق المريض ملغي أم معتبر؟ لا. ومثله قولنا المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث لأن الزوج قصد الفرار من ميراثه فيعارض بنقيض. هذا كذلك خلاف بين الفقهاء. نعم، فالذي طلق زوجته وهو على فراش المرض قال أنه يعتبر طلاقه، وهناك من قال أنه طلاقه لا يقع معللا أنه فعل ذلك فرارا من الميراث. الذي قال أنه لا، طلاقه معتبر ما دام عاقلا مكتسبا للولاية، ولاية النكاح، صح أم لا؟ وقاص شبيها بشبيه لنقض من علل عدم نفوذ طلاق المريض فرارا من الميراث بأن القاتل كذلك، أن القاتل يعني إذا قتل يعني يحرم من الميراث على نفس الوجه. نعم، هذا خلاف بين الأئمة. نعم، لأن الزوجة قصد الفرار من ميراثها فيعارض بنقيض. هذا من علل أن من طلق على فراش الموت لا يقع طلاقه معاقبة له لأنه قصد بذلك الفرار من الميراث كمن قتل حتى يستعجل الميراث فيعاقب بحرمانه. نعم، قياسا على القاتل فإنه لا يرث لأنه استعجل الميراث فعورض بنقيض قصده. نعم، من استعجل، ولذلك هناك قاعدة فقهية على هذا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، فإن تعليل حرمان القاتل بهذا تعليل مناسب لا يلائم جنس تعليل بمناسب لا يلائم جنس تصرفات الشرع، لأننا لا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت إلى جنسه، فتبقى مناسبة مجردة غريبة. وهذا رأي الشافعية يعني بخلاف غيره في هذا، ليس هناك ملائمة من تلائم جنس تصرفات الشرع عنه. لذلك تعليل فرار المريض من الميراث بطلاق زوجته غير معتبر وغريب. نعم. المسلك الخامس. الآن انتهينا من المسلك الرابع وهو مسلك المناسبة وأخذ أقسامه. فمر معنا مسلك الإجماع، مسلك النص، مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك المناسبة، الآن مسلك الشبه. كذلك هذا كذلك يسمى قياس، قياس الشبه. نعم. وهو أن يتردد يعني الفرع بين يعني بين أصلين، قد يكون أقرب من أحدهما إلى الآخر فيلحق به. نعم. تعريفه هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة. ذلك هو يعني أدنى أنواع الأقيس، وهناك من يرده ليس معتبرا قياس الشبه، لأن في حقيقة الأمر ليس هناك علة حقيقية جامعة. نعم. وإنما هو فرع متردد بين أصلين، هذا مختلفين في الحكم، بأيهما أشبه؟ يشبه هذا أم يشبه هذا؟ كلا. مثلا ضربوا مثالا مثلا كالعبد، هل أنه يلحق بالبهائم أو بالإنسان من حيث نفاذ تصرفه؟ فبأيهما أشبه يلحق؟ فبأيهما أشبه يلحق؟ لا، هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم، بخلاف قياس العلة فإنه جمع بما هو علة للحكم. نعم. أو هو أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها. وقال ابن العربي قوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فيه دليل على قياس الشبه، يعني أعجزت أن أشبه هذا الغراب على لغة. وقال أيضا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه حين جمعوا القرآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا موضع براءه، وإن قصتها لتشبه قصة الأنفال فنرى أن نكتبها معها ولا نكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني يعني قياس شبهي بأن براءة قريبة من الأنفال فتكون بعدها يعني. هذا يعني لكن ترتيب صور القرآن على الأرجح وبالإجماع أنها منصوص عليها شرعا دون استثناء صورة عن صورة، فهذا الخبر يعني فيه نوع، لكن وجه الاستشهاد في الشبه، شبه صورة براءة توها يعني بالأنفال فتكون بعدها بالتفصيل من حيث تفصل. فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه. قال الغزالي أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة، ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليه، إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة المصلحية. لأنها دقيقة جدا، لأنها دقيقة والشائكة، لذلك هي عزيزة ونادرة. أما قياس الشبه فهو الحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، فهو أيسر وأسهل يعني وأكثر وجودا يعني. نعم. أمثلة: الزكاة في الحلي، فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في الحلي يعني الذي تتزين به المرأة، خلاف فيه زكاة أم لا. فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. نعم. بهذا الطيب. إذا كان لقصد اللباس والزينة لا زكاة فيه، أما إذا كان لقصد الادخار فيه زكاة. أبو حنيفة قال فيه الزكاة مطلقة. حتى اللباس. أبو حنيفة واحد. لا. يحقق مطالب الناس. نعم. ليش الأراضي جلبت فيه شيء؟ الأراضي جلبت فيه قطعة شيء. نعم. أربعة لشراء الأرض. العقارات. الزكاة على العقار. العقار. العقار إذا مثل الشراء بنية الادخار. والشراء قطعة أرض بنية الادخار. دخلها مش بيع حمار أغلى صور بالمتاجرة فيها. إيه الدخار يعني الدخار بالقصد كده الشراء مش التاجر. إيه مش التاجر. إيه ما زكاة زكاة التجارة. وقال أبو حنيفة فيه الزكاة، والسبب في اختلافه. الآن سبب في اختلافه تردد شباب يعني الحلي متردد بين أصلين، أيهما أقرب شبها بهذا أم بهذا؟ هنا في نعم. فإذا كان شبه بهذا الذي هو فيه الزكاة هذا الأصل، نقول أن في الحلي زكاة، وإن كان هذا الأصل الذي ألحق به شبها لا زكاة فيه، ألحقنا هذا به شبها. نعم. من قصة ذهبت في ماسك الأراضي، لكن هو ما لما يدور عليه الحول هكذا ولا دي مثل الأخرى الزكاة سواء يعني مثل أخرى ما عندهش علاقة بالدرس هذه في كتاب الزكاة. لا. والسبب في اختلافه يرد لشبهه بين العروض. العروض يعني الأمور المتاجة فيها بضاعة يعني. نعم. وبين السبر والفضة اللذين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء، فمن شبهه بالعروض قال ليس فيه زكاة، ومن شبهه بالسبر والفضة قال فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان نصابا مطلقا. نعم. وحقق به فقال فيه الزكاة، ما دام ذهب أو فضة وحال عليه الحول وكان نصابا زكاة. العروض إذا كان للمتاجرة تزكى عليه، وهذه ليست للمتاجرة. واضح؟ نعم. للاستعمال كبيتك وأرضك وسيارتك وغيرها لا تزكى فيها، لأنها ليست للتجارة. زكاة العروض إذا كان في نية المتاجرة، ويقسم عند الملكية سواء كان مديرا أو محتكرا، وهذا يلحق بالأراضي والعقارات وغيرها. إذا كان يترصد الأسواق شيء، وإذا كان لا يترصد الأسواق ويبيع بربح زهيد أو برأس المال يعني يوم بيوم، هذا في مدير، هذا يشترط حوالان الحول. أما المحتكر لا يشترط فيه ذلك، بمجرد مثلا عنده بضاعة وباع ضربة وكان في صابية ذكي، وإن بقيت عنده البضاعة سنوات لزكت فيها إن كان محتكر يترصد الأسواق. لا فيه تواصل شيء تشارك في رجل في أثر الله بقاء. والاختلاف سبب آخر وهو اختلاف الآثار في ذلك، وهذا أصل يعني أحاديث ومثل ذلك الولاية يعني في ولاية النكاح كذلك نفس الشيء. ومثل الوضوء يشبه التيمم وإزالة النجاسة. عندنا الوضوء، هل أنه يشبه التيمم أو إزالة النجاسة؟ نعم. فهل تجب فيه النجاسة؟ ومرة معنى هذا أنه يعني غير يعني العم يعني لا يصح. لماذا؟ لأنه الأصل أن الوضوء هو الأصل، التيمم فرع، فكيف يجعل الفرع أصل والأصل فرع؟ وهذا من الشروط يعني التي ينبغي أن في الشروط الفرع أن يكون الفرع أصلا والأصل فرع، كجعل كإلحاق الوضوء بالتيمم قلبنا قياس قلب. لا على كل، لكن هنا في حقيقة الأمر كما قال الإمام الغزالي آه نعم كما في التعريف الأول قال مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم، يعني قياس الشبه حقيقة الأمر ليس قياسا حقيقيا، هو إلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. واضح؟ نعم. فهنا المسألة هل الوضوء يلحق بالتيمم أم يلحق بإزالة النجاسة؟ التيمم يجب فيها يجب فيه النية، وإزالة النجاسة لا تجب فيها النية، فبأيهما يلحق؟ يكون موافقا له في حكمه وهو وجوب النية. فمن ألحق ألحق الوضوء بالتيمم قال بوجوب النية في الوضوء، ومن ألحق الوضوء بإزالة النجاسة قال لا يجب النية في الوضوء، ومذهب أبي حنيفة. نعم. ومثل الوضوء يشبه التيمم وإزالة النجاسة فهل تجب فيه النية؟ فغلب المالكية والشافعية جانب التيمم فأوجبوا النية، وغلب الحنفية شبه إزالة النجاسة فلم يوجبوها. نعم. مثال آخر. ومثله تارك الصلاة متعمدا إذا امتنع عن قضائها قتل عند الجمهور، يعني امتنع عن قضاء الصلاة. نعم. وقال أبو حنيفة لا يقتل بل يحبس ويضرب. الآن الصلاة هل تشبه الآن لماذا يعني هذا الاختلاف؟ تردد الصلاة بين مشابهة الإيمان وسائر الأركان، يعني إما الصلاة تشبه الإيمان أو تشبه سائر الأركان الزكاة الحج والصوم، بأيهما أشبه الصلاة؟ نعم. ومسار هذا الاختلاف تردد الصلاة بين مشابهة الإيمان وسائر الأركان، فوجه شبهه بالإيمان. ولكن قال أن الصلاة أكثر شبها بالإيمان، حتى أن الإيمان أطلق عليه لفظ الصلاة في سورة البقرة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فلن يضيع الله إيمانكم. نعم أكبر الله الآية في البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يعني أن الصلاة أطلق عليها أنها بلفظ الإيمان. نعم. ومسار هذا الاختلاف تردد الصلاة بين مشابهة الإيمان وسائر الأركان، فوجه شبهه بالإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنها به فقال الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين، وقال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وامتازت عن سائر الأركان بأن لا تدخلها النيابة، يعني أن الصلاة لا يناب عنها. هناك من قال أنها صلة بمعنى النيابة، بمعنى مثلا لك أن تحج عن والدك مثلا، أو أن هناك من قال أن تصوم عنه لكن الصلاة لا. فهنا فنلاحظ أن الصلاة أكثر شبها بالإيمان فألحقت به، فهو تارك الإيمان كافر فتارك الصلاة مثله، لكن هذا ضعيف ليس قويا لكنه مستأنس به شبهي الحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. ومن ألحقها بسائر الأركان كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يتوب. نعم. ووجه شبهها بسائر الأركان أن الإسلام يتم بدونها إجماع. نعم. ومثله أن تعيين النية معتبر في صوم رمضان وعند الحنفية لا يعتبر لتردد الصوم بين الصلاة والحج، لتردد الصوم بين الصلاة والحج، فالشافعي يقول هو بالصلاة أشبه لأنه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة، وأبو حنيفة يقول هو بالحج أشبه لاشتراكهما في وجوب الكفارة بالإفساد. نعم، فهنا تعيين النية معتبر في صوم رمضان، وعند الحنفية لا يعتبر، لا تحتاج إلى نية في صوم رمضان لأنها معياره، لأنها معيار لا يسع غيرها، فلا يحتاج إلى نية. الإمام الشافعي قال تحتاج إلى نية الحاقة لها بالصلاة، بالصلاة، الصلاة تجب فيها النية. قال لأنها أكثر شبها بالصلاة، يعني الصوم أكثر شبها بالصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية لا يدخلها النيابة، كما هذا على معتمد مذهب الإمام الشافعي أنه قال أن الصوم فيه النيابة. فالمعتمد المذهب الشافعي المتبهي أن الصوم لا نيابة فيه، فقد ذلك فيه شبه بالصلاة، فيلحق بالصلاة في وجوب النية. إيش هذا فقط الدليل في وجوب النية؟ يعني إذا قلنا يستأنس بهناك نصوص، هناك كثير نتيجة. أبو حنيفة قال الصوم أكثر شبها بالحج، الصوم الحج فيه كفارات إذا أفسدته، صح أم لا؟ والصوم فيه كفارة إذا أفسدته عنه، فألحق به شبه. نعم. ومثاله قول أبي حنيفة مسح الرأس لا يتكرر، تشبيها له بمسح الخف والتيمم، والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكرار قياسا، التكرار قياسا عليهما. نعم، يعني مسح الرأس هناك ما قال لا يكرر، فيه روايات يستحب التكليف في الرأس عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الإمام أبو حنيفة قال مسح الرأس لا يتكرر، تشبيه لو مسح الخف كذلك الخف يمسح مرة، الزيادة عليه مكروهة، الزيادة عليه مكروهة كما أخذنا سابقا. نعم، تشبيه لو مسح الخف والتيمم كذلك التيمم مرة واحدة، والجميع أنه مسح، هذا مسح وهذا مسح، فألحق به لأنه قال لأن مسح الرأس أكثر شبها بمسح الخفين والتيمم بجامع المسح بينهم، ولذلك لا يستحب فيه التكرار قياسا عليه. وكما قال الإمام الغزالي نرجع أن أمثلة قياس الشبه كثيرة، ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليه، لذلك ليس هو القياس بالمعنى الدقيق الأصولي الذي تخضنا بعضا منه في قياس العلة والدلالة وقياس المناسب المؤثر والملائم وشروط العلة التي مرت معنا في كونها مضطردة، في كونها وجودية، في كونها متعددة متعدية، في كونها منضبطة، واضح. فقياس الشبه يعني هو الحاق النظائر بالنظائر، ولو هذا ما لاحظنا الحاق الشبيه بشبيه والنظير بنظيره. لماذا؟ لأن القياس الحقيقي الذي هو قياس العلة وقياس الدلالة والمناسبة يعني عزيز وقليل، لأن صورته الحقيقية وكاملة الأركان والشروط عتيرة. فهل هذا؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.